بسم الله الرحمن الرحيم. لا لا لا حل لا لا لا حل لا لا لا لا حل لا لا لا حل غير بلادك ضد المحتل. لا لا لا لا لا حل. مؤسسة أبواء قرطبة للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم تشكو إلى الواحد الديان وتجأر إلى خالق الأكوان تشكي صنوف الذل والهوان. العراق يا أرض الفداء اسمعوا يا مسلمون اسمعوا يا مسلمون لقد اغتصبت مدنها منا جهارا نهارا وتساقطت الواحدة تلو الأخرى وصار أهلها غرباء ودينهم غريب. لبيك يا أرض العراق يقولها رغم القيود فلن أعيش جبالا لا أرتضي ذل الحياة وضيمها لا لن أؤيد غاصبا أو طالا. بغداد مدينة المنصور صاحب الدور والقصور الداهية الجسور والأسد الهصور. بغداد مدينة الرشيد صاحب القصر المشيد والمجد الفريد والصيت البعيد. بغداد مدينة المعتصم المغوار الذي أوطأ الخيل أرض الكفار وأورد نحورهم كل بتار. بغداد فانتظري فجري ولا تهي بغداد فانتظري فجري ولا تهي بغداد فانتظري فجري ولا تهي. صار أهلها يسألون ولا يجابون ويستسقون ولا يسقون ويبادون إبادة الحشرات في وحشية لا تعرف الرحمة وهمجية لا تعرف الرأفة حتى صاروا أذلة بعد عزة وقلة بعد كثرة. في بغداد العراق دموع صف على عرصاتها دنيا غرامة تذكرك الربوع حياة قوم هم كانوا لدنيانا قواما. سفراء الجرح نحن صوتنا للبؤس نحن أين من في القوم يحن أين من في القوم يحن. قومنا هل تسمعون فها هي فلسطين فلسطين وما أدراكم ما فلسطين همنا القديم وجرحنا العظيم الذي لا يزيد مع الأيام إلا توسعا ولا يزيد مع التوسع إلا ألما وحسرة وتوجعا. لقد هدمت فيها المساجد وأقيمت مكانها الكنائس والمعابد وأحرقت الصحف المطهرة وراج فيها سوق الفن والطرب وسكت صوت المؤذن وعلى صوت الناقوس والمزمار وأصبح المسلمون فيها أذلة وأهل الكفر والغدر أعزة. فلسطين فلسطين فلسطين يا أرض الإسراء فلسطين يا أرض الإسراء. دمرك الحاقدون ودنس أقصاك الأنجاس الحاسدون وانتصبك المجرمون وعاد فيك اليهود الكافرون. اليهود خونة العهود فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. اليهود خونة العهود هؤلاء هم اليهود لمن لا يعرف اليهود. يا يهود الورى رويدا رويدا إن بأس الإله كان شديدا إن بأس الإله أهلك عادا ورمت صيحة العذاب ثمودا. العراق يا أرض الفداء أين منهم وثبة لابن الوليد وصلاح الدين وشم الجنود أمتي. إن المتأمل لحال الأمة الإسلامية يتقطع قلبه ألما وتتفتت كبده كمدا لما يرى من جراح وآلام ألمت بهذا الجسد العظيم فإنما نظر وجدت مأساة يتجرع قصصها المؤمنون. وإذا سمعت بمجازر ومذابح فاعلم أن الضحية هم الموحدون. وإذا قرأت عن اقتصادات وإبادات فكن على يقين أنه واقع بالمسلمين. قتل وتشريد حق وتعذيب مقدسات تستباح وأعراب تنتهك ومساكن تهدم وأموال تسلب فضائع وجرائم تبكي العيون وتدمي الأفئدة وتحرق القلوب إن كان في القلب إسلام وإيمان جرائم وفضائع حيرت الحليم وأخرست الحكيم وأذهلت اللبيب ولينت القاسي واقع مريض لو كان بغير المسلمين لتحركت جحافل ولأقلع الطائرات ولضربت مدافع ولقامت قيامة العدل المزعوم ولم عثت أحاسيس الرحمة العنصرية والنجدة القاصرة على الولاية العقدية ولكن ما دام أن الضحية هم المسلمون فيا نار زيد اشتعالا ويا حرب زيدي دمارا ويا سماء أمطري حجارة ونارا وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وفي هذه الأيام تشاهد البشرية جمعا ما يحدث لإخواننا في أرض العراق وقد تكالب عليهم العدو بكامل عدته وعتاده بطائراته وقاذفاته بأسلحته ومجنزراته كيف يدكون المدن والقرى العراقية دكاً واحدة تلو أخرى دمروا المستشفيات دنسوا المساجد حطموا المؤسسات جرفوا المزروعات هدموا المساكن والبنايات على رؤوس أهلها وتركوها صفصفا لم يرحموا شيبة لكبر ولا عجوزا لضعفها ولا رضيعا لصغار ترى القتلى وقد اختلطت أجسادهم بالحديد والحجارة رؤوس محشمة وأبدان مقطعة ومع ذلك تواصل قوات الخنازير بطشها وحقدها وقتلها في وحشية لم يسبق لها مثيل كلكم رأى تلك المآسي التي نقلتها وسائل الإعلام ماذا سأنشد والأصابع جمرة تغلي وفي العينين نار ماذا سأنشد والرماد رمادنا والليل فارقه مع الصبح النهار ماذا سأكتب والليالي تختفي فيها النفوس الصادقات وينتشي فيها الدمار ماذا سأنشد إن تغلبت الأراذل في معاركها وضاع الانتصار إنهم ينادون كوكبة الإسلام الأولى لعلها تواسي جراحهم وترد عليهم بعون الله أهلهم وديارهم وأموالهم أيا عمر الفاروق هل لك عودة فإن جيوش صهيون تنهى وتأمر رفاقك في الأغوار شدوا سروجهم وجيشك في حطين صلوا وكبروا أين سيفك يا صلاح الدين أين مالك يا عثمان ويا عبد الرحمن بن عوف بل أين بطولاتك يا خالد بن الوليد العراق يا أرض الفداء من بغداد أشرقت شمس الرواية وبزغ فجر الدراية كانت في العلوم آية وفي الفنون غاية العراق أرض التاريخ والذكرى وعاصمة الخلافة العباسية العظمى هي سيدة الحضارة الإسلامية من بغداد أصحاب الصحاح والسنن وأهل الذكاء والفطن قال بعضهم من لم يدخل بغداد لم يدخل الحياة الدنيا ومن لم يشاهد حسنها ما شاهد النجوم العليا العراق مملكة جمال ودار العلوم والجلال هي أغنية الزمان وحديث الشعراء والركبان ولك أن تتخيل مجلس أحمد بن حنبل عمائم بيضاء وهمة قسعاء وسكينة وحياة كم من ذكريات تشجيني إذا ذكرت علي بن المديني بغداد مدينة السفاح الذي خضب السيوف والرماح وكان لكل مجرم بطاح ولكل عدو نطاح ما الدار بعدك يا بغداد بالدار تبنى عليك صباباتي وأشعاري أنت المنى وحديث الشوق يقتلني أنت المنى وحديث الشوق يقتلني من أين أبدأ يا بغداد أخباري أنت المنى أنت للتاريخ ملحمة كم من رشيد ومأمون ومعتصم لله يا بغداد أنت نشيدة غنت بك الأعصار والأمصار من لم يشاهد الجمال فإنه ضاعت عليه مع المدى الأشعار عراق يا حبيبتي عراق يا عزيزتي يا ضيعة الطلول عراق يا قصيدتي في زحمة القبور عراق يا حكايتي يغتال للذهول. أظن بغداد أصابها عين أو دخلها لعين، ما لها قتلت المدعين وطردت اللامعين. من ذا أصابك يا بغداد بالعين؟ ألم تكوني زمانا قرة العين؟ بيك يا أرض العراق يقولها رغم القيود فلن أعيش جبالا، لا أرتضي ذل الحات وضيمها، لا لن أؤيد غاصب الأوطان. بئس الحياة إذا بقيت مكبلا، بئس الممات، بئس الممات إذا قضيت مهانا، بئس الحياة، بئس الممات، نفديك يا أرض العراق بروحنا، فالوعي سار بأمتي وازدانا. لبيك يا أرض العراق، لبيك يا أرض العراق، لبيك يا أرض العراق يقولها، لبيك يا أرض العراق يقولها، رغم القيود فلن أعيش جبانا، لا أرتضي ذل الحياة وضيمها، لا لن أؤيد غاصبا أوطانا. لبيك يا أرض العراق يقولها، رغم القيود فلن أعيش جبانا، لا أرتضي ذل الحياة وضيمها، لا لا لن أؤيد غاصبا أوطانا. رغم القيود فلن أعيش جبانا، لا أرتضي ذل الحياة وضيمها، لا لن أؤيد غاصبا أوطانا. لبيك يا أرض العراق يقولها، رغم القيود فلن أعيش جبانا، لا أرتضي ذل الحياة وضيمها، لا لا لن أؤيد غاصبا أوطانا. حيث كنت سمعتها تغلي كبركان يهز سمانا، حي الجهاد أخ العقيدة، إنه حب العقيدة صادع الرنانا. تغلي كبركان يهز سمانا، حي الجهاد أخ العقيدة، إنه حب العقيدة صادع الرنانا. لبيك يا أرض العراق أقولها، ثارت النار يا عراق فثوري، واسحقي راية الجبان الكفور، مزقي طغمة الصليب، فإما أتباهى بقتلهم في الثغور. دمري زيفهم ولا ترحميهم، فرقي جمعهم على كل بوري، علميهم معنى الشجاعة، إنا نترانا إلى نعيم القبور. موتنا موتنا حياة، فهيا نتسامى لرائعات الخدور. أرتجي جنة الكريم ونمضي فوق ما كان من نعيم القصور، نرتجي جنة الكريم ونمضي فوق ما كان من عظيم القصور. يا بني أمتي أفيقوا فإنا قد مللنا نباح كل حقير أبني أمتي كفاما خضوعا وانكسارا على يد المأجور. العراق يا أرض الفداء، فلسطين يا أرض الإسراء، حنين إلى فلسطين لا ينقطع، وشوق إلى طلائع النصر لا يتوقع، وآمال تموج في القلوب لا تهدأ، وأجفان وقلوب تعلقت بالمسجد الأقصى. كيف لا وهي أرض باركها الله وجعلها حقا خالصا للإسلام وأهله، أمانة في أعناق المسلمين إلى يوم القيامة، يحاسبون كلهم على مدى الوفاء بها. احتلال المسجد الأقصى دمعة في عين كل مسلم، تدنيس المسجد الأقصى على يد شارون وطغمته طعنة في قلب كل مؤمن، المسجد الأقصى مصيبة يعيشها المسلمون في كل بقاع الأرض. لقد كان المسجد الأقصى هو القبلة الأولى للمسلمين قبل أن تتحول القبلة إلى الكعبة المشرفة، وإليه أسرى الله بعبده محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، ومنه عرج به إلى السماء إلى سدرة المنتهى. أما فيه محمد صلى الله عليه وسلم الأنبياء، وفتحه عمر، وقرأ فيه سورة الإسراء، وكبر فيه صلاح الدين مضحيا بدماء الشهداء. المسجد الأقصى قطعة من أفئدتنا سلب منا يوم ضعفت فينا لا إله إلا الله. والمسجد الأقصى هو في الأرض المقدسة، في الأرض التي باركها الله، في أرض المنشر والمحشر، في أرض الرباط والملاحم. سيهدمونك فهدا، لا تكن صلفا وراء أنك في ذل الخيانات. إلى متى أنت تبقى شامخا أبدا وكل قومك في وحل المذلات؟ يا ضيعة الدين، يا ضيعة الدين، ما في القوم من رجل يعيد للناس أخبار البطولات. تاريخنا لو نظرنا فيه يدهشنا أنا نرى فيه أسمى قمة الذات. سرحت يهود بنا في غفلة منا باسم السلام وما ندري خباياه. سرحت يهود بنا في غفلة منا باسم السلام وما ندري خباياه. قد طال ليل مليء كله كدر، واليأس ناب عن الآمال عشناه. قد طال ليل مليء كله كدر، واليأس ناب عن الآمال عشناه. سرحت يهود بنا في غفلة منا باسم السلام وما ندري خباياه. قد طال ليل مليء كله كدر، واليأس ناب عن الآمال عشناه. قد طال ليل مليء كله كدر، واليأس ناب عن الآمال عشناه. يوم يمر ويوم مثله معه، الكل يمضي بؤوس محياه. واستيقظ الأقصى كل يراقبه، والقلب يخفق حيا في حناياه. واستيقظ الأقصى كل يراقبه، والقلب يخفق حيا في حناياه. سرحت يهود بنا في غفلة منا باسم السلام وما ندري خباياه. سرحت يهود بنا في غفلة منا باسم السلام وما ندري خباياه. قد طال ليل مليء كله كدر، واليأس ناب عن الآمال عشناه. قد طال ليل مليء كله كدر، واليأس ناب عن الآمال عشناه. حتى تفجر يوم كله غضب، الفجر لاح وشمس في ثناياه. لا تقف حجرا في وجه معتصب، قد صغى ملحمة والله حياه. لا تقفه طفلا أهداكم شرفا الأرض تشهد والأعداء مرماه لا تجعله أمما من صمتنا سخرت قد طال صدر بإذلال سعيناه جد فأنتم خير ما خرجت الناس من أمم كنا قرأناه للناس من أمم كنا قرأناه سرحت يهود بنا في غفلة منا باسم السلام وما ندري خباياه سرحت يهود بنا في غفلة منا باسم السلام وما ندري خباياه قد طال ليل مليء كله كدر واليأس ناب عن الآمال عشناه قد طال ليل مليء كله كدر واليأس ناب عن الآمال عشناه سرحت يهود بنا في غفلة منا باسم السلام وما ندري خباياه سرحت يهود بنا في غفلة منا باسم السلام وما ندري خباياه قد طال ليل مليء كله كدر واليأس ناب عن الآمال عشناه قد طال ليل مليء كله كدر واليأس ناب عن الآمال عشناه واليأس ناب عن الآمال عشناه واليأس ناب عن الآمال عشناه الكارثة الكارثة مأساة في منتصف الليل لم تهنأ بالحياة بعد وفاة زوجها إثر نوبة قلبية ألمت به فجأة ودون سابق إنذار ترك لها بيتا جميلا تعب كثيرا من أجل بنائه لترتاح الأسرة واضطر لاقتراض بعض المال لشراء الأثاث المناسب ثم لم يسعد به سوى أيام قليلة ترك 3 شبان وخمس فتيات كان إبراهيم أكبرهم خرج ابنها عمر ذات يوم ليشارك أبناء المدينة في المظاهرات العارمة ضد قوات الاحتلال كان يتمنى أن يلقي الله شهيدا برصاص يهودي وكان جريئا شجاعا لا يهاب منه وقف خلف سور عند أحد مداخل المدينة ينتظر قدوم يهودي صرخ على صاحبه ياسين هات الزجاجة بسرعة هل أتى اليهود؟ نعم هناك سيارة قادمة هيا أسرع قال ياسين انتظر قليلا حتى أعدها لك قال عمر أسرع إنها تقترب قال ياسين خذ يا عمر انتبه لألا تنفجر بين يديك رد عمر ابتعد لئلا تصاب وتصل السيارة المسيعة المحملة بالجنود ويكبر عمر بأعلى صوت وتنطلق القنبلة الحارقة نحو سيارة يهود وسرعان ما تشب فيها النيران يتصايح الجنود يسرع عمر في الهرب يطارده الجنود يتعثر عند محاولة اجتياز السور ويقع على الأرض يصرخ متألما قدمي يحاول النهوض يجلس ويضع يديه على الأرض ليقف على قدميه لا يستطيع يفاجأ بأقدام الجنود من حوله يهجمون عليه إنه هو نعم إنه هو خذوه إلى السجن يقول اتركوني اتركوني أيها المجرمون وتنهال عليه العصي الغليظ ويساق إلى المعتقل وتعصب عيناه ويسحب إلى جيب عسكري وتبدأ رحلة العذاب يفاجأ بأخيه في باحة السجن إبراهيم يرد من؟ عمر؟ ما الذي جاء بك يا إبراهيم؟ يقول ألقى الجنود القبض علي وأنا أكتب الشعارات على الجدران وماذا عن سميع؟ لا تخف فقد أوصيته أن يبقى بجانب أمه وتصل الأخبار لأم إبراهيم تشعر بحزن عميق، تذرف الدمع ثخينا على ولديها، تلجأ لبارئها سبحانه، تصلي وتدعو ولا يهدأ لها جفن. وفي منتصف الليل تسمع طرقات على باب المنزل. يا إلهي، لابد أنهم جاءوا لاعتقال سميع. وتتوالى الطرقات على الباب. من هناك؟ افتح الباب. يا إلهي، إنهم هم. وتفتح الباب ويدخل مجموعة من الجنود ويحيط الباقون بالمنزل من الخارج. ماذا تريدون منا؟ يخرج الضابط ورقة احتوت على أمر عسكري. ما؟ أنا لا أعرف القراءة. إنه أمر بهدم المنزل. يا إلهي، يجب أن تخرجوا منه. والأثاث أخرجوه خلال نصف ساعة فقط، سنهدمه بعدها، هل تفهمين؟ وتتسلل الدموع من عينيه، ويحاول سميح وأخواته نقل الأثاث، ويشرع اليهود بتدمير المنزل، يزرعون حوله الديناميت، يبتعد الجيران عن المكان، يدوم الانفجار. ينظر سميح لأمه الواجبة. لا عليك يا أمي، إنها الحياة مكابدة ونصب. ترد الأم: وما عند الله خير وأبقى يا بني، أنت امرأة صابرة يا أمي. تقول: لسنا وحدنا الذين تعرضوا لمثل هذا يا بني. ويهرع الجيران لمساعدة الأسرة المنكوبة، ويتسابقون لاستضافتهم حتى تنجلي الأمور، وتنهض أم إبراهيم بينما يرمق سميح ظهور الجنود وهم يولون. صبرا أيها الأبوان، صبرا، فستعرفون كيف يكون. كيف يسطيع فؤاد الحر صمتا ثم صبرا؟ كيف يسطيع فؤاد الحر صمتا ثم صبرا؟ كيف يسطيع فؤاد الحر صمتا ثم صبرا؟ فإذا ما أن قلب ردد الباقون صبرا، فإذا ما أن قلب ردد الباقون صبرا، ردد الباقون صبرا. سفراء الجرح نحن، صوتنا للبؤس نحن، أين من في القوم يحنو؟ أين من في القوم يحنو؟ سفراء الجرح نحن، صوتنا للبؤس لحن، أين من في القوم يحنو؟ أين من في القوم يحنو؟ قومنا لتسمعون وبنا لتشعرون، قومنا إنا هنا بين نيران الشجون. قومنا هل تسمعون وبنا هل تشعرون؟ قومنا إنا هنا بين نيران الشجون، بين نيران الشجون. جرمنا في عالم القهر بأننا مسلمون، جرمنا في عالم القهر بأننا مسلمون. سفراء الجرح نحن، صوتنا للبؤس نحن، أين من في القوم يحن؟ أين من في القوم يحن؟ سفراء الجرح نحن، صوتنا للبؤس نحن، أين من في القوم يحن؟ حينما في القوم يحنو قومنا هل تسمعون وبنا هل تشعرون قومنا إنا هنا بين نيران الشجون بين نيران الشجون جرمنا في عالم القهر بأننا مسلمون جرمنا في عالم القهر بأننا مسلمون وأسفا على العيون التي لا تبصر والآذان التي لا تسمع والقلوب التي لا تفقه والعقول التي لا تفكر. لقد تقهقرت الفضائل وأقبلت الرذائل وغاب الحق وظهر الباطل. لقد مزق الأعداء ميراث محمد صلى الله عليه وسلم واستباحوا أوطان المسلمين. قتل وتشريد سفك للدماء وانتهاك للأعراض تدنيس للمقدسات ضرب بالطائرات قتل بالدبابات هدم للمساكن والبنايات ومصيبتان. لقد أوذي المسلمون في ديارهم ونهبت أموالهم واستبيحت أوطانهم. هكذا يستباح عرين الرسول ويجهز على من فيه ويهدم البناء على من فيه. أمتي يا أمة القرآن كوني أمتي وارفعي عنك ضلالات العصور أمتي أمتي يا أمة القرآن كوني أمتي وارفعي عنك ضلالات العصور أمتي يا أمة الحق الجسور خيبر عادت ونادت بالفجور خيبر عادت ونادت بالفجور فاكسر يا أمتي كل القيود وإلى أمجادك الغراء عودي فاكسر يا أمتي كل القيود وإلى أمجادك الغراء عودي طهر الأرض من الرس اليهودي وانشري عدلاك خفاق البنود وانشري عدلاك خفاق البنود أمتي أمتي أمتي يا أمة القرآن ثوري أمتي أمتي وارفعي عنك ضلالات العصور أمتي أمتي أمتي يا أمة القرآن ثوري أمتي أمتي وارفعي عنك ضلالات العصور أمتي يا أمة الحق الجسور خيبر عادت ونادت بالفجور خيبر عادت ونادت بالفجور أمتي يا أمة الحق المقاتل آل أن تسترجعي مجد الأوائل أمتي يا أمة الحق المقاتل آل أن تسترجعي مجد الأوائل فعلى أرضيك كم ضاءت مشاعل واهتدت للوحدة الكبرى قبائل واهتدت للوحدة الكبرى قبائل أمتي أمتي أمتي يا أمة القرآن ثوري أمتي أمتي أمتي أمتي وارفعي عنك ضلالات العصور أمتي أمتي أمتي يا أمة القرآن ثوري أمتي أمتي وارفعي عنك ضلالات العصور أمتي يا أمة الحق الجسور خيبر عادت ونادت بالفجور خيبر عادت ونادت بالفجور أمتي يا أمة الفتح المجيد المغيرون تداعوا من جديد أمتي يا أمة الفتح المجيد المغيرون تداعوا من جديد أين منهم وثبة لابن الوليد وصلاح الدين وشم الجنود أمتي أمتي أمتي يا أمة القرآن ثوري أمتي أمتي وارفعي عنك ضلالات العصور أمتي أمتي أمتي يا أمة القرآن ثوري أمتي أمتي وارفعي عنك ضلالات العصور أمتي يا أمة الحق الجسور خيبر عادت ونادت بالفجور خيبر عادت ونادت بالفجور أمتي كم منك تحلو ذكريات عن رجال خلدوا العلم وماتوا أمتي كم منك تحلو ذكريات عن رجال خلدوا العلم وماتوا فابك النيل عليهم والفرات والليالي والنجوم النيرات والليالي والنجوم النيرات أمتي أمتي أمتي يا أمة القرآن توري أمتي أمتي وارفعي عنك ضلالات العصور أمتي أمتي أمتي يا أمة القرآن توري أمتي أمتي وارفعي عنك ضلالات العصور أمتي يا أمة الحق الجسور خيبر عادت ونادت بالفجور خيبر عادت ونادت بالفجور انهضي يا أمتي بعد القعود واجعل الإيمان معراج الصعود انهضي يا أمتي بعد القعود واجعل الإيمان معراج الصعود وانشري هدياك في هذا الوجود فامن الأحرار يوما أنت سودي أمتي أمتي أمتي يا أمة القرآن توري أمتي أمتي وارفعي عنك ضلالات العصور أمتي أمتي أمتي يا أمة القرآن توري أمتي أمتي وارفعي عنك ضلالات العصور أمتي يا أمة الحق الجسور خيبر عادت ونادت بالفجور خيبر عادت ونادت بالفجور أمتي أمتي في العراق السليمة وفي فلسطين الجريحة وفي العراق اليتيمة لا أدري بماذا أحدثكم أو كيف أصور لكم هل أحدثكم عن المساجد وكيف دنسوها وعن المصاحف كيف مزقوها وبالنجاسة لطخوها أم أحدثكم عن أعراض انتهكوها وكم فاحشة بأخواتنا فعلوها اسمعوا يا مسلمون حروب مدمرة غارات وحشية قتل وتشريد سلب ونهب أما لهذه البلاد من يحميها ويفك أسرها صيحة في وادي السكون إنها صيحة أطلقتها الأمة منذ عشرات السنين في وادي السكون ذلك الوادي الذي لا تسمع فيه حسا ولا همسا ولا تزال أمتنا تطلق تلك الصيحات مرارا وتكرارا لكن بلا جدوى لأنها صيحات تتوه إلا أن تلك الصيحات إن ذهبت اليوم مع الريح فقد تذهب غدا بالأوتاد القضية قضية تاريخية المسألة مسألة شرعية القضية قضية عقدية لا يمكن مسالمتهم أبدا أبدا وليس لهم عهد ولا ميثاق رغم أنف الذين يريدون أن يعقدوا معهم عهدا وميثاقا فهم يهود مثلهم اليهود لا يؤمن شرهم اليهود لا يؤمن مكرهم اليهود خلق نجس ورجس شيطاني اليهود أعوان إبليس اليهود سبب شقاء البشرية مع غيرهم من ألوان الكفر والشرك في الأرض يقودهم إبليس إلى جهنم وبئس المصير كل يوم تصوغ عهدا جديدا جديدا ليت شعري أما عرفت اليهودا يهودا ليت شعري أما عرفت سلاما سلاما كيف يغدو مهازلا ووعودا ليت شعري أما رأيت بريئا مزق البطش لحمه والجلودا ليت شعري أما رأيت بيوتا تتهاوى أما رأيت شريدا ليت شعري أما رأيت بريئا مزق البطش لحمه والجلودا ليت شعري أما رأيت بيوتا تتهاوى أما رأيت شريدا كل يوم تصوغ عهدا جديدا ليت شعري أما عرفت اليهودا ليت شعري أما عرفت سلاما كيف يبدو مهازلا ووعودا كل يوم تصوغ عهدا جديدا جديدا ليت شعري أما عرفت اليهودا يهودا ليت شعري أما عرفت سلاما سلاما كيف يغدو مهازلا ووعودا يا يهود الورى رويدا رويدا إن بأس الإله كان شديدا إن بأس الإله أهلك عادا ورمت صيحة العذاب ثمودا يا يهود الورى رويدا رويدا إن بأس الإله كان شديدا إن بأس الإله أهلك عادا ورمت صيحة العذاب ثمودا كل يوم تصوغ عهدا جديدا ليت شعري أما عرفت اليهودا ليت شعري أما عرفت سلاما كيف يغدو مهازلا ووعودا كل يوم تصوغ عهدا جديدا جديدا ليت شعري أما عرفت اليهودا يهودا ليت شعري أما عرفت سلاما سلاما كيف يغدو مهازلا ووعودا قد سكتنا حنا وها قد غضبنا وأتينا صواعقا ورعودا ربما تصمت البراكين حينا ثم تروي لك الكلام المبيدا قد سكتنا حنا وها قد غضبنا وأتينا صواعقا ورعودا ربما تصمت البراكين حينا ثم تروي لك الكلام المبيدا ثم تروي لك الكلام المبيدا ثم تروي لك الكلام المبيدا ثم تروي لك الكلام المبيدا ثم تروي لك الكلام المبيدا أطفال المسلمين هنا تستغيث تنادي تستنجد تبكي كل يوم بل كل لحظة الأطفال تنادي وتسأل أين الحليب؟ أين الدواء؟ أين اللباس؟ وتستغيث أين الآباء والأمهات؟ وتبكي وتبكي أين الدار والأهل؟ والأحباب حتى الأطفال الرضع هشمت رؤوسهم ومزقت أجسامهم قرى كاملة دمرت على من فيها أتدري أين ينامون وكيف يعيشون وماذا يأكلون وأين يسكنون وماذا يتعلمون وكيف يتعالجون لقد لفحهم حر الصيف وبرد الشتاء وأفتعهم صوت الرصاص ودوي المدافع وأزيز الطائرات وباتت بطونهم جائعة وأبدانهم عليلة وقلوبهم حزينة أين القلوب الرحيمة؟ أين العواطف النبيلة؟ أين الأخوة الإسلامية؟ سلامي إليكم الله معكم إن نسيناكم الله ناصركم إن خذلناكم أنتم الجرحى أنتم الغرباء أنتم اليتامى أيها الجوع ارفق بهم أيها الرصاص لا تجرحهم سلام على تلك الوجوه الحزينة سلام على تلك الوجوه البائسة الكئيبة سلام على تلك الأبدان الممزقة سلام على الطفل إذا بكى وإذا اشتكى وإذا جاع وإذا مرض وإذا مات أو ما سمعتم قصة ذلك الطفل الذي يدعى محمد الذي قتله اليهود بين يدي والده الجريح يا رامي يا رامي اجلس يا ولدي وتجنب قصفه الدامي يا رامي يا رامي يا رامي يا رامي اجلس من خلفي وتترس منهم بعظامي. اجلس يا ولدي من خلفي لا تنهض فالموت أمامي. طلقات رصاص يا ويحي ألصق في ظهري يا رامي. طلقات رصاص يا ويحي أدخل في جسمي يا رامي. أحذر فالأرض بما صنعوا تتزلزل تحت الأقدام. طلقات رصاص يا أبتي أسكت يا ولدي يا رامي. أفديك بروحي يا أبتي أسكت يا ولدي يا رامي. أحميك بجسمي يا أبتي أسكت فالله هو الحامي. أحذر يا ولدي قد فتح رشاش الحقد المتنامي. طلقات رصاص وسكون يتحدث عن موت غلامي. طلقات رصاص يا ويلي يا فلذة كبدي يا رامي. طلقات رصاص ما بالي لا أسمع صوتك يا رامي. يا فرحة عمري يا ولدي يا سر صفائي يا رامي. ما بال يديك قد ارتخت ما بالك تجمد يا رامي. هيا يا ولدي لا تسكت لا تقتل زهرة أحلامي. أنفاسك يا رامي سكنت أنفاسك يا رامي. يا رامي يا رامي يا رامي يا رامي اجلس يا ولدي وتجنب قصفهم الدام. يا رامي يا رامي يا رامي يا رامي اجلس من خلفي وتترس منهم بعظامي. ما بالي يتلاشى صوتي لم أبصر جبهة مقدامي. طلقات رصاص أشلاء نار كالحة الإضرام. طلقات رصاص صبوها إن شئتم في قلب الدام. صبوها في هامة رأسي وجميع عروقي وعظامي. لن أنسى نظرته العطشة لن أنسى مبسمه الدام. لن أنسى الخوف يعلقه بذراع اليمنى وحزامي. حاولت استجداء الباغي وبعثت نداء استرحامي. هل قتلوا رامي ما قتلوا فحبيبي مصدر إلهامي. سأجهز إخوته حتى يتألق فجر الإسلام. ما الذي حدث؟ هل أصبح الدم الإسلامي هدرا يراق كل يوم بهذه البساطة؟ ما جناية المسلمين؟ لقد صارت دماؤهم أرخص الدماء. إنهم يبادون كالحشرات والأطعمة الفاسدة بغيا وعدوانا. إن قلبا لا تؤلمه هذه المشاهد لقلب ميت. إن عقلا لا يفكر بأحوال مثل هؤلاء لعقل خرب. إن امرأ لا تهزه هذه المآسي لمرء صفر من الخيرات والمروءات. فهل من مغيث وهل من مجيب؟ أنا لم أقف مستجديا أرنو إلى جود البشر. أنا لم أقف كيما تعيد في قضيتنا النظر. أنا قد أتيتك منذرا قد ينفع القوم النذر. أنا قد وقفت محذرا طوبى لمن لزم الحذر. أنا قوة لو تعلمون وجذوة فيها الشرر. أنا كالجحيم لهيبها يغلي به من قد كفر. أنا قبضتي كالمنجنير وجعبتي فيها حجر. لا تهزأوا بي أو تقولوا جاءنا طفل غرر. أنا كالنمور ضوامرا قل لي فما فخر الحمر. والنار ليس لهيبها إلا الشرار المحتقر، والرمح رغم قناته لون السنان لما عقر، والعقرب السوداء لا يؤذي بها إلا الإبر. فأنا الصغير وإنما عزمي وإيماني كبر، وإذا تحركت العزائم كل صعب منحدر. عذرا فما فخر المسن إذا تعمم بالخور، فدعوا الكبار وشأنهم فلقد سعوا في مؤتمر، وغدا تدوي صيحة بالشجب للباغي الأشر. يا قومنا لا تنطقوا ودعوا المنابر للحجر. الكارثة على طريق القافلة. تصبب العرق من جبينه الذي بدت عليه آثار الغضب. توقف هنيهة عند شجرة صنوبر بين الأحراش يستظل من أشعة الشمس اللافعة. كان متعبا يلهث من شدة الإعياء. نظر كمال إلى الدم الرقراق النازف من يده الجريحة، تلفت يمنة ويسرى علّه يجد مخبأ يختفئ فيه عن أنظار يهود. تحامل وتابع المسير قبل وصول قوة المطاردة لاعتقاله. سمع نباح الكلاب المدربة تلاحقه. هرع نحو الطريق الترابي أملا في العثور على سيارة عربية تقله بعيدا عن ميدان المطاردة. وقف عند صخرة شامخة على جانب الطريق الممتد الذي ينتهي إلى قرية سالز. شعر بألم حاد في يده الجريحة، كان الدم الزكي يغطيها بالكامل. تمتم بكلمات خرجت من بين شفتيه بتثاقل: يا رب أنت المستعان، يا الله رب نجني من القوم الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أصابه دوار جعله يترنح أثناء سيره البطيء وسط الطريق الترابي. جثى على ركبته وفرك عينه، نظر أمامه فلم ير شيئا. السماء قاتمة، ما هذا؟ ترى هل حل الظلام أم أنه غبار يغطي المكان؟ لم يلبث إلا قليلا حتى انهارت قواه وسقط مغشيا عليه. أفاق بعد ساعات ليجد نفسه مستلقيا على فراش الليل في غرفة جميلة زينت جدرانها بآيات قرآنية وحكم نبوية مؤثرة. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. اطمأن وشعر بأن الله نجاه من المعتدين الغاصبين. نظر إلى يده فوجد عليها ضمادا وقد ربطت إلى عنقه. جلس على السرير وأسند ظهره إلى الحائط وانتظر قدوم أحد ليعرف شيئا عما حدث له. لم تمض دقائق حتى ولج عليه رجل ذو لحية كثة بيضاء. تهلل وجهه فرحا عند رؤية كمال جالسا وقد بدت عليه آثار العافية. قال: ما شاء الله، لقد تحسنت والحمد لله. فرد كمال: جزاك الله خيرا يا عما، لا أعرف كيف أشكرك، لقد أنقذت حياتي. قال العم: لا تقل هذا يا بني، عليك أن تشكر الله وحده، فهو الذي نجاك. سأل كمال: كيف حدث ذلك يا عم؟ أجاب العم: كنت قادما من سوق الخضار كالعادة، فمررت بعربة محملة بالخضار بالقرب منك، لمحت جسدك المضمخ بالغبار والدماء، ارتعت لذلك أشد الروع. كان المشهد مرعبا واعتقدت أنك ميت. سمعت نباح الكلاب فخشيت عليك، نزلت وتفحصت جسدك الجريح، عرفت أنك ما زلت على قيد الحياة. استعنت بالله وحملتك في عربتي هذه، أخفيتك تحت البقول وبين صناديق الخضار. دعوت الله ألا يعثروا عليك، ووصلت إلى البيت بسلام والحمد لله. استدعيت طبيبا أعرفه، سررت عندما طمأنني عليك. قام بعلاجك ومضى، أعطاني بعض الأدوية من أجلك. يجب أن تتناولها بانتظام. قال كمال: الحمد لله، لقد توقعت أن لا أنجو من بطشهم أبدا. سألنا ولكن قل لي يا بني ما هي قصتك بالضبط؟ طأطأ كمال برأسه إلى الأرض وأخذ يستعيد الذكريات، تنهد بعمق ثم رفع رأسه والتفت إلى الشيخ قائلا: أرسلني والدي إلى نابلس لأشتري له بعض الحاجيات، وصلت المدينة قبيل الظهر، فوجئت بالشوارع الملتهبة والجموع الغاضبة، حصلت مواجهة عنيفة بين أهل المدينة ويهود، وقعت في مأزق حرج، أغلق الجنود الطرق وحاصروا المدينة. أرشدني بعض الشباب إلى طريق جبلي للهرم، مررت من بين زقاق لأعبر الطريق الجبلي نحو قريتي، فوجئت بفتاة تصرخ وتستغيث. أهملت الأمر في البداية وواصلت المسير، تردد الصوت الحزين في مسامعي، توقفت وفكرت قليلا ثم قررت العمل. أخرجت سكينا اعتدت حمله في جيبي، رأيت اثنين من الجنود يعذبان الفتاة ويجرانها من شعرها ويؤذيانها بطريقة بشعة. ثارت ثائرتي وهجمت غير مبال بما يمكن أن يلحق بي من الأذى، طعنت أحدهم في ظهره فسقط على الأرض ينزف دما، ظننت أنه مات. هجمت على الآخر ففر هاربا قبل أن أصل إليه. ساعدت الفتاة في الهرب، وعندما أدرت ظهري لأسلك طريق الجبل أطلق الجندي الجريح علي الرصاص فأصابني كما ترى. أسرعت في التوجه إلى الأحراش ومضيت في طريقي. قال العم متعجبا: سرت كل هذه المسافة وأنت في هذه الحالة؟ قال كمال: أعانني الله يا عم. قال العم: الحمد لله، ما كنت أظن أن هناك من يملك هذه النخوة يا كمال. فرد كمال: ولكنك يا عماه بذلت وقدمت أكثر مما فعلته أنا، وما كنت أظن أن هناك من يملك هذه الجرأة والشجاعة، خاصة ممن هم في مثل سنك يا عم. قال العم: إن المؤمن يا بني لا يعرف الخوف إلا من الله عز وجل، ولا يمكن أن يرضى بالمهانة أبدا وهو في مثل حالنا، يركن إلى الصبر والمصابرة ولكن إلى حين. قال كمال: إن الطريق وعر يا عم، ورحلة العودة طويلة، ولا بد من عبور القافلة، ولا يمكن أن تعبر إلا على طريق تعبد بدماء الشهداء وجراحهم. الكارثة وطلائع النساء. أما سألت عن نساء المسلمين في تلك البلاد؟ نساؤنا، بناتنا، أخواتنا، أمهاتنا، اسمعونا والله حسيبكم. لقد أذينا في أعراضنا، في طهارتنا، أتدرون إلى نحن الآن؟ أتعلمون ما يفعل بنا؟ أنا أسيرة عند اليهود والصهاينة، على الدوام صائمة، أنا في بلاد الظلم تائها، يعذبونني بالليل والنهار. مشاهد أخرست الألسن وأذهلت العقول، فلا لسان يقوى على ما قال ولا قلب يقف لوصف الحال. والله وتالله وبالله، إن هذا الحديث لهو لغة نساء المسلمين في تلك الديار. وترسل إحداهن الدمع وهي تبكي وتنادي: أبتاه أين أنت؟ أين أخي؟ أين عمي؟ والمتزوجة أين زوجي؟ أمه أريد أن أراكم، والله لقد طال أمد الفراق. وتصرخ إحداهن: أين زوجي؟ أين أولادي؟ أين أهلي وداري؟ لقد سئمنا أذى اللئام وعذاب السجان، وروعتنا الصواريخ والمدافع. رسالتي إليكم، من حقي عليكم، اسمعوني. قصة أخت مجاهدة، مات ابنها الأول ومات الثاني. كيف ماتوا؟ ماتوا في عمليات استشهادية، أحدها في باص لليهود لضباطهم وجنودهم، وآخر في مركز لهم فجره وقتل الطغاة، فخخهم وقتلهم اقتداء بالبنت التي كانت تسمى آيات، ولله في اسمها آية. لما فخخت نفسها ففجرت، فخخوا أشلائي الخرصاء تنطق، فخخوني في عدو الله بالله خذوني إنني ربيت في بيت شهيد صدقوني. أيها الأحباب لما مات ابنها الثاني وابنها الأول أترون أنها حافظت على ابنها الوحيد الذي بقي لها؟ لا والله، بل دربت وأعدت وأقامته على الصلاة. فلما بلغ من السن 17 قالت له: يا بني، ما أعددتك لتنام ولا لترتخي، ولكن أعددتك ليكون لي من الوتر 3. وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في الوتر بينه: إني أعددتك لتلحق بأخويك وأبيك، فاخرج إلى المجاهدين فقل لهم: فخخوني وفجروني في عسكر اليهود حتى يكفوا عن دهم بيوت إخواني المسلمين. فلما وصل إليهم وعرفوا اسمه قالوا: يا أخانا، أنت من عائلة نكبت، مات أخوك الأول والثاني ولم يبق لأمك إلا أنت فعد. فلما عاد إلى أمه باكية: أترون أنها فرحت؟ والله ما فرحت، لأن المجاهد لا يفرح إلا ببذل نفسه في سبيل الله حتى يرتفع عند الله. قالت: خذ كتابي إليهم. فلما قرأوا الكتاب وجدوها تقول: إما أن تفخخوه فتفجروه في اليهود، أو أفخخه أنا وعليكم ذنبي وذنبه إن فشلت عمليته. فلما علموا صدقها أعطوه الحزام وعلموه، ثم رسموا له الخطة وخرج ليفجر أعضاء الله اليهود. فلما كان عند أمه في الليل بدأت تصبره وبدأت تدفعه: إلى أين تدفعيه يا أم محمد؟ إنها تدفعه إلى الموت. فلا نامت أعين الجبناء. قالت: يا بني، إنك تقدم على الله، فأخلص في عملك لله واخرج ألا تلتفت لي، فالله أرأف بحالي ممن عداك. فلما خرج ودوى صوت التفجير، لما دوى صوت التفجير ما ترون أنه دوى؟ يقول الشيخ: دوى تكبيرها مع تدوية التفجير، وقالت: الله أكبر. ولما جاءها الناس من غد يقول الشيخ قالت: من جاء معزيا فليدبر، ومن جاء مهنئا فليقبل، فإنها والله الشهادة، إنها والله الشهادة. فلا نامت أعين الجبناء. بارودتي بيدي وبجعبتي كفني، بارودتي بيدي وبجعبتي كفني، بغداد فانتظري فجري ولا تهني، يا قدس فانتظري فجري ولا تهني. فعقيدتي أقوى أبقى على الزمن، فعقيدتي أقوى أبقى على الزمن. حسني إذا عصفت بموجة الفتن، حسني إذا عصفت بموجة الفتن، والصبر لي زاد في شدة المحن، والصبر لي زاد في شدة المحن. فليهدموا بيتي، بيتي من الطين، فليهدموا بيتي، بيتي من الطين، أو خيمة نسجت من ريح كانوني، أو خيمة نسجت من ريح كانوني. سأظل أمطرهم حمم البراكين، سأظل أمطرهم حمم البراكين، ويذيقهم غضبي ذلا مع الهون، ويذيقهم غضبي ذلا مع الهون. لن يسكنوا بلدي وأكون في الدون، لن يسكنوا بلدي وأكون في الدون. وليسفكوا دمنا فوق الثرى يجري، وليسفكوا دمنا فوق الثرى يجري. لن يهنأوا أبدا في موطن الطهر، لن يهنأوا أبدا في موطن الطهر. سنثور بركانا ونكون كالجمر، سنثور بركانا ونكون كالجمر. يا دولة الكفر بعلوجك الكثر، يا دولة الكفر بعلوجك الكثر. لن نرتضي يوما بالذل والقهر، القهر لن نلتقي يوما بالذل والقهر بارودتي بيدي وبجعبتي كفني بارودتي بيدي وبجعبتي كفني بغداد فانتظري فجري ولا تهني يا قدس فانتظري فجري ولا تهني بغداد فانتظري فجري ولا تهني يا قدس فانتظري فجري ولا تهني بغداد فانتظري فجري ولا تهني يا قدس فانتظري فجري ولا تهني سلام على ذلك المسلم سلام عليه إذا تذكر وإذا تفكر وإذا بكى وإذا جاع وإذا جرح ما أقسى قلوبكم كيف نسيتم أخاكم تأكلون وهو جائع تملكون وهو محروم تأمنون وهو خائف تضحكون وهو يبكي أما لهؤلاء من مغيث أين الأخوة الإسلامية أين المحبة الإسلامية والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أين النصرة الإسلامية وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق بل أين الاهتمام بأحوال المسلمين من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم أين بيوت هؤلاء لقد هدمت أين مزارعهم لقد أحرقت قرى كاملة دمروها ومناطق سكنية أحرقوها لمن فيها من الرجال والنساء والأطفال أين نساؤهم أين أطفالهم أين أملاكهم لقد ذهب كل ذلك إنهم يقفون موقفا حرجا تكاثرت عليهم المصائب وعضتهم الحروب وأفزعهم صوت الرصاص وتهدم البناء على الأساس فقدوا الأهل والولد استباح العدو ديارهم وأموالهم وحينها صرخ ذلك المظلوم بهذه الكلمات اذبحوني لعلني أستريح لا أرى في البقاء شيئا يريح اذبحوني فمنيتي الموت في دار بها جحفل البغاة يسيح ليس من مات في علاه ذبيحا إن من عاش بالهوان الذبيح يشتكي بالجراب سيفي ويبكي ما ليمناك لم تعد بتلوح ما ليمناك لم تعد بتلوح اذبحوني لعلني أستريح لا أرى في البقاء شيئا يريح اذبحوني فمنيتي الموت في دار بها جحفل البغاة يسيح قلت يا سيف ما ملكت يميني لا ولا مرجلا بقلبي يفوح ساقني الغدر لا بل استقت نفسي كبريائي يقودني والطموح اذبحوني لعلني أستريح لا أرى في البقاء شيئا يريح اذبحوني فمنيتي الموت في دار بها جحفل البغاة يسيح ما شجالي إلا دموع صغيري يا أبي إن رحلت أين تروح وملاك الفؤاد أمي إذا ما أثقلتها من الفراق الجروح أثقلت كارثة وطلائع نصر. ألا تعرفون أحوالنا؟ بالله فاسمعوا. نحن نقاتل، نحن نكابد، نحن نعذب، نحن نحرق، نحن نشرد. ألا تذكرونا؟ ألا تخافون ربكم؟ ألا تهتمون لأمرنا؟ أيرضيكم هواننا؟ أيسركم ذلنا؟ والله إننا كذلك سنين مددا. والله إن البعد عن الدين يلد الغرائب والعجائب ويورث المصائب والكوارث. ما أكثر الأصفار التي تعيش على هامش الحياة، لا تقدم ولا تؤخر، لا تأمر ولا تنهى. إن قالت لم تفعل، وإن فعلت لم تحسن، وإن أحسنت لم تخلص. أليس من الخسارة الفادحة أن ينسى الإنسان ربه وينسى نفسه وينسى هموم أمته، فلا يشارك في الإصلاح ولا يساهم في البناء والتوجيه، ويظل غريبا في ذوقه وفكره ورأيه وأسلوب حياته، غارقا في شهواته، جاهلا بأحوال أمته. وإن الأمة اليوم بحاجة ماسة إلى من يعيد عزها ومجدها. إن مصيبتنا الكبرى في غفلتنا وفي معاصينا، وليست مصيبتنا في قوة عدونا. فإن الله مولانا ولا مولى لهم، والله ناصرنا ولا ناصر لهم. إن لكل داء دواء، وداؤنا هو أننا ابتعدنا عن منهاج ربنا فأخطأنا الطريق. شرك بواح، كفر صراح، طواف حول القبور، واستغاثة بالولي المقبور، سحر وكهانة، تنجيم وعراف، استحلوا المحرمات وخادعوا رب البرية، فالربا فوائد بنكية، ومعاملات تجارية، والخمر مشروبات روحية، والزنا والنواق، والسحاب حريات شخصية، والاختلاط والسفور خروج عن الرجعية. وبعد ذلك نريد النصر على الأعداء، نريد العزة والارتقاء، حال وألف لا. لن تصلح هذه الأمة إلا بما صلح به أول، ولن تنتصر حتى يكون القرآن حاجيها، وفي الظلمات هاديها، في المسجد، في السوق، وأيضا وسط ناديها. لن تنتصر حتى يكون الشعار لا إله إلا الله محمد رسول الله قولا واعتقادا وعملا، فلا قومية ولا عربية ولا بعثية ولا حزبية ولا اشتراكية، إسلامية إسلامية على هدي خير البشرية. وهذا كفيل بتحقيق آمالنا. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نصر الله يا مسلمون لا يأتي إلا على الأيدي الطاهرة والقلوب النقية، على أيدي رجال يصدقون ما يعاهدون الله عليه. فلنغير الحال حتى تصلح الأحوال. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يا أمة شحذ العدو لها المدى، حتى متى تبقين فاقدة الهدى؟ درب الجهاد هو الموصل للمنى، فلما المضي مع الخضوع إلى الردى؟ فيما انتظاركم وهذا جيشهم، ملأت دروب وعات فيها مفسدة، فيما السكوت وذي الدماء تدفقت، تسقي التراب ولا يكف من اعتدى. جبناء دنيانا علينا استأسدوا، أفلا نثور على الجبان إذا عدا؟ والله لو قمنا نقاتلهم لما وقفوا أمام البحر يرغي مزبدا. والله لو رأوا اتحادا ما أتوا هذه الجرائم، فابسطوا لهم اليدا. يا أيها الزعماء أنتم ظلنا، لا تتركونا للهواجر والردى. قولوا لمن وقف وراء عدونا، إما الحياد أو القطيعة للمدى. وتخيروا يا مسلمون لأمركم، فالحر مختار وليس معبدا. إما سكوت بالهوان مغلف يصمي الكرامة وانحناء للعدا، أو غضبة لله تعبر نارها كل الحدود لكي تزيل من اعتدى. المسجد الأقصى ينادي صارخا، والصخرة العلياء تجهر بالنداء. يا من تغيثون الصريخ إذا شكى، مهما يكن عنكم غريبا أبعدا. هذا أخوكم صارخا مستنجدا، هلا أخذتم صارخا مستنجدا. لا حل غير جهادك ضد المحتل. لا حل غير جهادك ضد المحتل. لا حل غير جهادك ضد المحتل. فما هو الحل؟ لا حل لا لا لا حل غير جهادك حتى يرحل. مقداما بالصدر العاري بالمقلاع وبالأحجار، مقداما بالصدر العاري بالمقلاع وبالأحجار، قف في وجه الحقد النار، قف في وجه الحقد النار، واهزأ بالموت ولا تحل. لا لا لا حل، لا لا لا حل، لا لا لا حل، غير جهادك ضد المحتل. لا لا لا حل، لا لا لا حل، غير جهادك ضد المحتل. لا لا لا حل، لا لا لا حل، غير جهادك ضد المحتل. لا لا لا لا حل، لا لا لا حل، غير جهادك حتى يرحل. فحماس رجالك لن يخبو، مهما طال حماس الدرب فحماس رجالك لن يخبو، عهدهم أن تبقى الحرب، عهدهم أن تبقى الحرب، أما السلم فلا لن يقبل. لا لا لا حل، لا لا لا حل، لا لا لا حل، غير جهادك ضد المحتل. لا لا لا حل، لا لا لا حل، غير جهادك ضد المحتل. فما هو الحل؟ لا لا لا حل، لا لا لا حل، غير جهادك ضد المحتل. لا لا لا حل، لا لا لا حل، غير جهادك حتى يرحل. وجهادك أمجاد تترى، أنت الوعد وأنت البشرى، وجهادك أمجاد تترى، فاحتم أبدا حول المسرى أسطورة صهيون الكبرى، واهتف أقصانا للهيكل. لا لا لا حل، لا لا لا حل، لا لا لا حل، غير جهادك ضد المحتل. فما هو الحل؟ لا لا لا حل، لا لا لا حل، غير جهادك ضد المحتل. لا لا لا لا لا حل، لا لا لا حل، غير جهادك ضد المحتل. لا لا لا حل، لا لا لا حل، غير جهادك حتى يرحل. لا لا لا لا لا حل، لا لا لا لا لا حل، لا لا لا لا لا حل، غير جهادك ضد المحتل. لا لا لا لا لا حل، لا لا لا لا لا حل. من إصداراتنا انصروني، مراسلنا من الأراضي المحتلة بعث إلينا بهذا التقرير. أتمنى الباين روح الشهداء، أنا وولادي وولاد إخوتي والكبير عبد الصغير في دائرة أخطاء، بس بناشد الدول العربية، بناشد الأمة العربية، بناشد الأمة المسلمة، اتحرر الأقصى، اتصرح للشعب الفلسطيني، يكافح بجهاده ونصر الأقصى، وين الصوت بالعربي، وين الدم العربي؟ ما أخذ بالقوة فلن يعود إلا بالجهاد إن شاء الله. ما بمد إيدي مع يهودي، لأنه اليهود عبارة عن نجاسة مش أكثر. وين ننسى دماءنا؟ وين ننسى دماء شهدائنا؟ حاليا باعتبار ما في سلام بين العرب وإسرائيل، بعضنا مات وبعضنا لم يزل حيا، ولكن بعضنا لم يولد. فهذا الشعار نهدي لشارون. هذا اسمه انهزام مش سلام، لأنه عمره ما كان في مع اليهود أي سلام من أيام الرسول عليه الصلاة والسلام. السلام لا يجدي، السلام لا يجدي، ما أخذ بالقوة لا يرد إلا بالقوة. السلام لا يوجد شيء اسمه سلام، يوجد حرب وسفك دماء وقتل الأبرياء والأطفال. جميع أبناء الشعب الفلسطيني بكافة فئاته، رجال ونساء وشيوخ وأطفال وشباب، جاهزون لتقديم التضحية وضرب أروع أمثلة البطولة من أجل كسر هذا العدو. جميع الشعوب التي تحررت لم تتحرر بسلام، ضحت بأبنائها، ولكن يجب أن تكون هناك قوة. لدينا قوة إيمانية هائلة لمواجهة هذا العدوان الغاشم. 30 سنة ونحن نطرد وراء السلام ونطرد وراء هباء منثورا. بالجهاد بالجهاد حرروني من بني صهيون، لا تدعوا أرض الأمجاد رغم الهون في قبضة شارون. ما زال في أسر البضاة يلوذ بالألم الدفين، محرابه وقباه، ساحاته أحجاره، أركانه دمع وأحزان، وعمر من جراحات تدفق بالدماء وبالنداء وبالألم. هذا أنا في مرمى الحقد أواجه ببراءة عمر النيران. طال الليل وجار الدوي وزاد أسانا. نادى يمينا وأنت جراح الضمائر وأرض السنا والهدى والمفاخر. سنحطم يا قل كل المعابر وكل الحدود وكل المفاطر. سنحطم يا قل كل المعابر وكل الحدود وكل المخاطر. أمتنا الدليلة صهيون يغتال الطفولة. قولي لأمتنا الدليلة صهيون يغتال الطفولة. صهيون صهيون يغتال الطفولة يغتال الطفولة. يا قدس إنا على عهدنا سنفتديك جهادا فيه نلقى المنى ونعلي عزا في الأقصى لوانا. أعين رجالا بآفاقنا لا خشوسا تضيء الدنى. تسامعوا نفوسا تفتدي الموطنا وما استكانوا للبعض هوانا. وما استكانوا للبعض هوانا. فجر يا استشهادي في أعداء الدين ولتحيا بلادي ثورة لا تلين. فجر يا استشهادي في أعداء الدين ولتحيا بلادي ثورة لا تلين. نتحدى بحرارنا نتحدى بحرارنا ثايرين إصبارنا ثايرين إصبارنا. نتحدى بحرارنا نتحدى بحرارنا ثايرين إصبارنا ثايرين إصبارنا. ما بتعود ديارنا ما بيغسل عارنا. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة أضواء قرطبة للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية، صندوق بريد رقم 34530 الرياض 11381، هاتف رقم 45 93409 43 96 442، وفاكس 45 86 340. تمت العمليات الفنية في استوديو قرطبة الرقمي. استوديو قرطبة. ونذكركم بأن جميع الحقوق محفوظة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرطبة.